وعسى وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم.